هداني سؤالان بعث بهما المستمع السائل حسن حسين المالكي من الرياض، يقول: هل يجوز في الإسلام أن يتزوج الشاب المسلم من غير مسلمة، سواء كانت مسيحية أو بوذية أو أي ديانة أخرى غير الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: أباح الله سبحانه وتعالى للمسلم أن يتزوج المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وأما ما عدا الكتابيات فلا يحل للمسلم أن يتزوجها. لا يجوز للمسلم أن يتزوج بوذية أو هندوكية أو وثنية من سائر الوثنيين، سواء البوذيين أو غيرهم. لا يحل له أن يتزوج غير مسلمة إلا أن يتزوج نصرانية أو يهودية. ومع ذلك فإن المسلم ينبغي له أن يحرص أشد الحرص ألا يجعل محل بذره وحرثه من لا يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يختار لنطفته امرأة مسلمة ترعى ذمته وتحفظه في غيبته وتحسن تربية ذريته على طاعة الله وطاعة رسوله. ولا يليق بالمسلم أن يكون منخدعا ببريق الحرارة وبما يرى من مدنية يعجب ببناتها فيتزوج. فكم من امرأة أخذت أولادها فنصرتهم وأضلتهم ونشأتهم على دين أبويها. ينبغي للمسلم أن يكون متطلعا للمستقبل ومفكرا في مستقبل ذريته، وألا يختار لحياته أو لبيته إلا امرأة صالحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة الصالحة بأنها خير كنز يكنزه المؤمن، وهي التي إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني يقول: إلى متى يبقى الطفل في حضانة والده بعد أن يحدث الطلاق؟ يعني إلى أي سن يبقى ويحق بعده لوالده أن يأخذه ويعيش معه؟ إذا طلق الرجل امرأته وله منها أولاد صغار لا يحل له أن يأخذهم قبل أن يبلغ سن التمييز الذي هو 7 من العمر. نعم. ما لم تتزوج المرأة، فإن تزوجت صح لأبي الأطفال أن يأخذهم وأن لا يبقوا معها عند زوجها. وإذا بلغوا السن 7 جاز له أخذهم إذا كان ذلك في مصلحة الأطفال. أما إذا تحقق أن أخذه إياهم مضر بمستقبلهم ومصالحهم، فإن المقصود بالدرجة الأولى مصلحة الطفل، سواء في ذلك بقاؤه عند أمه أو عند أبيه. لكن لو كانت الأم لا تصلح للتربية وطلقها ولا تحسن الحفاظ على طفلها، جاز للأب أن يطلب ولده ولو لم يبلغ 7 سنين. والقصد من كلامي أن هذا أمر يرجع تقديره إلى القضاء. فإذا اختلف الزوجان في حال الطفل وعند من يكون، فالمرجع في ذلك إلى القضاء، فهو الذي يقدر مصلحة الطفل، وبه واسطة القضاء يعرف من الأولى، هل هي الأم أو الأب، على حسب ما يظهر للقاضي عند نظره القضية. والله نسأل أن يعين القاضية والمسؤولة والسامعة على ما يقربهم إلى مرات ربهم. وبالله التوفيق. اللهم أمين. بارك الله فيكم. هذان سؤالان بعث بهما السائل سليم نافع سوداني مقيم بأبوظبي. سؤاله الأول يقول: حضر إلي شخص وقال زوجني أختك وأزوجك ابنتي، فوافقت على ذلك وكل واحد منا دفع الصداق المعلوم، والآن قد أنجبت زوجتي 4 أطفال، فما العمل؟ أرشدونا، هل يعتبر هذا من الشغار المحرم أم لا؟ الجواب: إذا كانت أختك راضية بهذا التصرف وقد دفع كل واحد منكما المهر المخصص، أي مهر المثل، نعم، وتم الزواج، قد اختلف أهل العلم هل مثل هذا العقد يسمى عقد شغار يجب التفريق به بين الزوجين، أو أنه إذا وجد المهر كاملا ورضيت المرأتان بإجراء العقد على هذا الأساس أنه جائز. لا شك أن الأولى أن يتجنب ذلك، وألا تتخذ واحدة من الإناث شرطا في عقد الأخرى، لأنه إذا لم تحصل لا يحصل العقد. لا شك أن ذلك أولى وأتم وأخرج وأسلم للخروج من الخلاف، ولكن ما دام أن الأمر قد جرى العقد وأنجبت الزوجة أطفالا وهي راغبة أو راضية بالاستمرار، فالذي أفضل أن يجدد عقد النكاح احتياطا، وإلا فالعقد والحال ما ذكر في نظري صحيح ولا يجب التفريق بين الزوجين، والمسألة خلافية كما ذكرت، بالله التوفيق. سؤاله الثاني يقول: هل يجوز لي أن أدفع الزكاة إلى جدتي أو أمي إذا كانتا مستحقتين أم لا؟ الجواب: إذا كنت لا تستطيع أن تصرف على أمك ولم تكن جدتك ممن يجب عليك الإنفاق عليها، وأنك لو أنفقت عليها لأضر بك، فهو في هذه الحال يجوز لك أن تدفع الزكاة. أما إن كانت أمك لا منفق عليها سواك وأنت قادر على الإنفاق عليها، فلا يجوز لك أن تعطيها الزكاة، لأنك بإعطائك إياها الزكاة تقي مالك وتدفع بزكاتك عن مالك. فإن كنت قليل المال لا تستطيع الإنفاق على أمك، جاز لك أن تعطيها زكاة مالك، وإن كنت تقدر على الإنفاق عليها فإنه لا يجوز. وأما جدتك إن كانت أم أبيك فيجب عليك النفقة عليها إن لم يكن هناك منفق، وأما إن كانت أم أمك فلا تجب عليك نفقتها، وفي هذه الحالة يجوز لك إعطاؤها الزكاة، بالله التوفيق. هذان سؤالان من السائل ميم ألف حاء حاء من بلاد بني الحارث. يقول: شخص عنده أكثر من 300 رأس من الغنم ويصرف عليها من الحبوب الزراعية، فهل عليه فيها زكاة وما مقدارها؟ الزكاة إنما تجب الماشية في سائمة بهيمة الأنعام التي تعيش على الكلأ. نعم. أما السائمة أو أما بهيمة الأنعام التي ينفق عليها بالأعلاف والحبوب، يشتري الإنسان لها علفا وحبوبا وينفق عليها، فهذه لا يجب فيها الزكاة إلا إذا كانت عروض تجارة يشتريها الإنسان للتجار، فحكمها حكم عروض التجارة وتزكى لا على أنها ماشية في كل عدد كذا وكذا فيه كذا، وإنما تزكى من حيث قيمتها. والذي يظهر لي من فحوى السؤال أنها للقنية وليست للتجارة، فإذا كان هذا هو الحال فإن الزكاة لا تجب فيها إلا إذا كانت ترعى نصف أكثر من نصف الحول، فإذا كانت تقتات من الرعي أكثر من نصف الحول فإن الزكاة تجب فيها، وإلا فلا زكاة فيها. سؤاله الثاني يقول: رجل له أملاك أراضي ويقع مسجد في أرضه دون أن يتبرع بها للمسجد، وقد حاولنا أن يتبرع بها للمسجد ولكنه رفض ويقول: سأهدم المسجد وأبني مكانه بيتا لي، فهل يحق له ذلك؟ وهل يجوز لأولاده وأقاربه مقاطعته من كل شيء لهذا السبب، أم عليهم إثم في ذلك؟ هذا المسجد لا يخلو، إما أن يكون سابق لأرض هذا صاحب الأرض، وفي هذه الحال لا يحل له أن يهدم المسجد، ويجب عليه أن يدع طريقا للمسجد من الأرض، لأن هذه الطريق تكون من منافع المسجد، ولا يحل له أن يسلب منافع المسجد. أما إن كانت الأرض أو أرض المسجد من أرضه التي يملك وهو الذي أنشأ المسجد، فإن كان أنشأه أيضا للصلاة فيه لأن يصلي الناس فيه فقد أوقفه، وفي هذه الحال يجب عليه أن يدع له طريقا لمن يريد أن يصلي في المسجد. وإن كان بناه لأن يصلي هو فيه فقط ومعه في المنزل فليس له حكم المساجد الموقوفة، وإنما له حكم المنازل التي تبنى في داخل ملك الإنسان له أن ينقلها من مكان إلى مكان. فإن كان مسجدا مبنيا قبل أرضه وجب عليه أن يمتنع، وجب على من يراه لا يمتنع أن يرفع أمره للسلطة لتمنعه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذان سؤالان أيضا من المستمع سالمين سعيد من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مقيم بالمملكة. يقول: ما معنى قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون؟ هؤلاء قوم من المنافقين بنوا مسجدا في المدينة يجعلوه منطلقا لمحاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكشأن المنافقين في كل زمن يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يضمرون في قلوبهم ما لا يبدونه في ألسنتهم، فهم يخفون الكفر ويظهرون الإيمان. وبنوا هذا المسجد مضارة للإسلام والمسلمين وإرصادا، جعله رصدا لمن يحارب الله ورسوله، وهم يحلفون وهم كاذبون، يقولون ما أردنا إلا الحسنى، وقد فضحهم الله جل وعلا ونهى نبيه أن يقوم فيه وقال لا تقم فيه أبدا. ويلتحق بمثل هذا المسجد كل من أعد عدة مناوئة للإسلام، كمن يعدون معدات حربية يسيئون بها إلى الإسلام والمسلمين ويجعلونها حربا على الإسلام والمسلمين، فهؤلاء يلتحقون بعمل أولئك المنافقين. فيجب على المسلم أن لا يتخذ شيئا فيه مضارة للمسلمين، خشية أن يلتحق بأولئك الذين قالوا مقالتهم الكاذبة وفضحهم الله جل وعلا في قرآنه الكريم. فهذا هو المقصود في هذا المسجد، وهو مسجد الضرار الذي أمرنا الله جل وعلا نبيه بأن لا يصلي فيه، نهاه أن يصلي فيه، ثم هدم ذلك المسجد الذي بني إرغاما للإسلام ومراغمة له، ويراد أن يجعل منطلقا للتخريب ومحاربة المسلمين، وبالله التوفيق. سؤاله الآخر يقول: نحن جماعة عزمنا على عمارة مسجد وجمعنا له من أهل الخير مالا، وبعد جمع المال صار اختلاف في موقع المسجد، ثم حول المال إلى بناء مسجد جديد غير السابق الذي جمع المال باسمه، فهل يجوز هذا أم لا؟ بينما بعض الذين قاموا بجمع المال أنكروا ذلك، فهل علينا إثم نحن البقية في ذلك لو صمموا على تغيير الموقع الذي جمع المال باسمه؟ المال إذا بذل لعمل معين وعين لا يجوز صرفه ما لم يكن التعيين فيه معصية. إذا جمع أنفق بذل إنسان مالا ليبنى مسجد الفلاني فلا يجوز صرف ذلك المال عن المسجد الذي عين المال له إلا إن استغنى المسجد الذي عين له المال عن ذلك المال، ففي هذه الحالة يجوز صرفه إلى مثله. أما وقد اختلفوا في هذا البناء فإن المال لا يرد لأصحابه لأنهم بذلوه لوجه الله سبحانه وتعالى لبناء المسجد، إذا تعذر بناء المسجد ذاك يصرف لمثله، ولا ينبغي أن يرد لمن بذله، لأن الصدقة لا تحل أن ترجع إلى باذلها. إذا بذل الإنسان مالا لوجه الله ما جاز له أن يرجع بذلك المال بحال من الأحوال بالله. جزاكم الله خير الجزاء.